بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 49 في مذاكرات محرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. وعن عبد الرحمن بن مسعود قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حتمة مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فادعوا الربع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم البستي والحاكم، وقال: هذا حديث، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البزار: لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، وهو معروف. وقال ابن قطان: هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا. كذا قال، وفيه نظر، فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل ووثقه ابن حبان. هذا الحديث اللي يرويه عبد الرحمن بن مسعود وهو ابن نيار الذي وثقه كما ذكر المصنف ابن حبان عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه وهو من الأنصار، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرص. والخرص هو التقدير والحزر، يحرزون ويقدرون، وهذا لأهل الخبرة. كم في هذه النخلة من صاع إذا جف الرطب؟ هذا يسمى بالخرص. أمرهم إذا خرصوا أن يتركوا الثلث، فإن لم يتركوا الثلث فيدعوا الربع طعاما لأهل النخل ولأضيافهم ولمن يهدونه. إذن إذا خرصوا وضعوا من هذا الخرص الربع على أقل تقدير أو الثلث على أكثر تقدير، ويخرصون ما بقي وهو الثلثان أو الثلاثة الأرباع، ينظرون ما فيها فيقدرون فيها الزكاة. إذن ما فائدة هذا الثلث والربع؟ ليكون مقاما لطعامهم، يتفكهون منه، يتقيضون من هذا التمر، يهدون لأضيافهم إذا وردوا عليهم. وهذا يتعلق بالخراصين، والخراصة معمول بها إلى الآن. ينظر للنخل إذا بدا زهو التمر فيه، أو للعنب إذا بدا لونه، فيقدره أهل الخبرة من مزارع النخل ومزارع العنب: كم فيه من صاع، كم فيه من إنتاج. فإذا خرصوه وحزروه أذن لهم بأن يتركوا لأهله الثلث كأكثر تقدير، أو الربع كأقل تقدير، طعاما لهم ولمن يرد عليهم من الأضياف. نعم. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن لونين من التمر: الجعرور ولون الحبيق. قال: وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم، فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقد روي مرسلا، قال الدارقطني: وهو الأولى بالصواب. إذا نقل المؤلف بن عبد الهادي نقد النقاد وتخريجهم ولم يتعقبه، فإنه ماضي على هذا الأمر يرجحه وإن لم يصرح، فكأنه هنا يصرح أن الأولى ما ذكره الدارقطني بأن هذا موقوف، أنه موقوف أو مرسل من جهة ابن أبي أمامة. فقوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لونين، وهو لون الحبيق ولون الجعرور، وهما نوعان من أنواع التمر رديئان رديئان، فالزكاة لا تخرج من الرديء، فيضر بذلك الفقراء والمساكين، ولا تخرج الزكاة من طيب المال فيضر به أهله، وإنما إخراجها من الوسط. قال الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث أي الرديء، وليس الخبيث أي المحرم، وإنما الخبيث هو الرديء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، لو أعطاكم إياه أحد ما أخذتموه. فالخبيث هنا بمعنى الرديء المرذول لا بمعنى المحرم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: كسب الحجام خبيث أي مستخبث، لا أنه حرام، لأنه أعطى الحجام أجرته صاعا من طعام، ولو كان كسبه محرم لما أعطاه أجرته عليه الصلاة والسلام. إذن الخبيث ها هنا في هذين الموضعين: ولا تيمم الخبيث أي الردي والمرذول، وكسب الحجام خبيث أي رديء ومرذول مستكره. نعم. والحديث مرسل لا تقوم به الحجة، لكن بناء على الأصل العام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، أي اتق كرائم الأموال أطايبها فتضر أهل المال، واتق رديئها فتضر من الفقراء والمساكين المدفوعة إليهم الزكاة. نعم. وعن سليمان بموسى بن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أدي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي. رواه أحمد وابن ماجه وهذا لفظه. وقال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. وقال البخاري وغيره: ليس في زكاة العسل شيء يصح. نعم. في حديث أبي سيارة المتعي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي نخلا، قال: أدي العشر. كأن نخله من النخل المهمل الذي يؤبر بعضه بعضا، فهذا حكمه فيما سقت السماء والعيون، في أن الزكاة منه العشر، كالنخل اللي في الجبال لا يأتيه إلا صاحبه فيجنيه، فهذا الذي يحمل عليه قوله أدي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي فحماها، دل على أنها في أماكن متفرقة، ولهذا طلب من النبي أن يحميها له، دل على أنها من النخل اللي في الجبال في الصدوع في الشعبان متفرقة، ليست مجموعة في حائط واحد، وإلا لم يسأل أبو سيارة المتحي أن يحماها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أدي العشر لأنها مما يسقى بماء السماء، ولا يحتاج إلى كلفة ولا مؤونة إلا للتأبير أو التعديل أو للجذاذ بعد ذلك. ولهذا قال البيهقي: هذا أصح ما جاء في وجوب العشر، وهو منقطع، يعني الحديث منقطع. ثم قال: وقال البخاري وغيره: ليس في زكاة العسل شيء يصح، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء أن في العسل العشر لا يصح، لكن الذي جاء في الركاز العشر، والركاز الكنز، وليس العسل من الكنز، وليس العسل معدود من الكنز. وقوله لا ليس في زكاة العسل شيء يصح، أي فيما أخذ من الجبال أو من الشجر، أما إذا أعده أهله للبيع والشراء فزكاة العسل كزكاة غيره من عروض البيع والشراء، زكاته زكاة عروض التجارة وهي ربع العشر. أما العسل المجني من الجبال أو من الأشجار أو من الخلايا التي لم يتكلف فيها فليس فيها زكاة على أنها كنز أو عشر، لا، إنما زكاتها زكاة عروض التجارة. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء. نعم. قال المؤلف: باب في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة. عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضحا من ذهب، فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وهذا لفظه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال البيهقي: تفرد به ثابت بن عجلان، وهذا لا يضر، فإن ثابتا وثقه ابن معين وروى له البخاري، والله أعلم. نعم. وعن سمرة؟ وعن سمرة بن جندب قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. رواه أبو داود. نعم. وروى البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله بن عمرو عن نافع حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. هذا التبويب في زكاة الحلي، حلي المرأة المعد للاستعمال أو للكنز، وفي زكاة عروض التجارة، وأورد فيه الأحاديث الثلاثة، فأولها حديث ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب. الأوضاح هي المجاول، يسمونها مجول، وهي ما يكون في اليد، تلبس أوضاحا من ذهب. فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أكنز هو يا رسول الله؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. والكلام في الحديث من جهتين: من جهة ثبوته، فالحديث رواه أبو داود والدارقطني والحاكم وصححه، وقال فيه البيهقي: تفرد فيه ابن عجلان، وهذا لا يضر، لأن ثابتا وثقه ابن معين، ثابت بن عجلان وثقه ابن معين وروى له البخاري، فلا يضر ذلك في تفرد ابن عجلان له وهو ثقة. واختلف العلماء، فمنهم من جعله حديثا شاذا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، ومنهم من جعله حديثا معلولا لأنه لم يسمع من أم سلمة، هذا من حيث الثبوت، وصححه بعض أهل العلم كما ذكر المؤلف، صححه الحاكم الدارقطني، وذكر البخاري أن البخاري روى له. وأما من جهة المعنى ففيها زكاة الحلي إذا أعد للاستعمال، فإن الأوضاح معدة للاستعمال. وقد جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب، أو في يد ابنتيهما ابنتيها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أيسرك أن يبدلك الله بهما سورين من نار؟ فنزعتهما وألقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم خوفا وفرقا من النار. والحديث هذا مضموم إلى ما سبق من أن الزكاة تجب في الحلي إذا بلغ النصاب، لا أنه إذا كان دون النصاب. وقول أم سلمة أكنز هو، لأن الأوضاح مما يتزين بها، هل يعد من الكنز؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه: إذا أديت زكاته فليس بكنز. فدل على أن الحلي إذا بلغ النصاب 8 جرام فأكثر فأن فيه الزكاة لهذه الأحاديث وما جرى مجراها. وإن كان رأي جمهور العلماء على أنه لا زكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال والتزين بالغا ما بلغ، لكن هذا أحوط وهو الذي كان يفتي به الشيخان رحمهم الله، شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ بن عثيمين. ثم ذكر حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا الزكاة مما يعدونه للبيع، مما يعدونه للبيع، رواه أبو داود. وكان الشيخ بن باز يقول إن إسناده جيد، لكن ابن حزم وابن حجر وغيرهما يضعفان هذا الحديث. ويشهد له وجوب الزكاة في عروض التجارة، لأن هي مما أعد للبيع، هي مما أعد للبيع، ومقدار الزكاة فيها ربع العشر. ثم ذكر البيهقي قال: وروى البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، أي ما كان من عروض التجارة، فهذا الذي فيه الزكاة. وهذا الحديث صححه ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، فدل على أن عروض التجارة فيها الزكاة، أن فيها الزكاة، ومقدار الزكاة فيها ربع العشر. وأما قوله ليس في العروض زكاة، مقصود بالعروض هنا أثاث الإنسان في بيته وملابسه ومركبه ومسكنه، كلها تسمى عروض إلا ما أعد للتجارة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: نقف على هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.